الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أنا أعمل في إحدى المؤسسات الحكومية وأقوم بمراجعة الدوائر الحكومية بسيارتي الخاصة، ولكن يسجل لي انتداب مقابل ذهابي بسيارتي، هل ما يسجل لي حلال؟ الجواب: إذا كان خروجك من دائرة عملك لمراجعة الدوائر الأخرى سواء في منطقتك أو في مناطق خارج منطقتك، إذا كان خروجك هذا بسيارتك يعتبر في نظام شركتك أو في نظام مؤسستك أو في نظام الدائرة التي تعمل فيها يعتبر انتدابا، فإنه حلال لك أن تأخذه ويصرف لك، سواء خرجت على سيارة الشركة أو المؤسسة أو هذه الدائرة أو خرجت على سيارتك. فإذا المهم أن يكون نظامها يسجل انتدابا لكل من خرج إلى مثل عملك إلى دائرة أخرى أو إلى مراجعة دائرة أخرى، ولا يكون في ذلك شيء لا من الغش ولا من المخادعة أو التغرير أو التحايل، فهذه لقمة سوف تأكلها أنت وزوجك وأبناؤك، فالواجب عليك أن تتقي الله عز وجل. فإذا كانت مؤسستك تعتبر خروجك إلى مثل هذه الدوائر لمراجعتها انتدابا فلا حرج عليك أن تأخذه، ومجرد الانتقال أو نقول ومجرد الوسيلة التي بها تنتقل لا أثر لها، لا أثر لها. وأما إذا كان لا يحسب خروجك انتدابا وإنما وضع انتداب لك من باب المجاملة ومن باب الملاطفة ومن باب النفع فقط، فإن هذا أمر لا يحل لك، وأنت طبيب نفسك ورقيب عملك، والله رقيب علينا جميعا وهو أعلى وأعلم.